أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك، تقول المرسلة ألف هامين فتاة المدينة لها قضية مطولة شيخ صالح. ملخص هذه القضية أنه كلما تقدم لها خاطب اعترض عمها وفرق بينهم، وذلك لأنه يريد تزويجها من أحد أبنائه وهي لا ترضى عن أحد من أبنائه نظرا لصفات هي تعلمها وذكرتها في رسالتها. وترجو منكم التوجيه الشيخ صالح كيف المخرج والحال ما ذكر، ولا سيما وعمها يريد إرغام أبيها على هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. بعد، لا شك أن المرأة مالكة نفسها، وأنه لا يحل إرغامها على الزواج لمن لا تريده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. وقوله وتفريقه بين تستأذن وتستأمر أن البنت قد لا تفصح وتبدي الرغبة، لكنها إذا كانت غير قابلة لا تسكت، فإنها إذا كانت لا تريد الزوجة الخاطب لا تسكت حياء، وإنما تفصح بأنها لا تريده. أما إذا كانت لا تمانع فقد تستحي من الإجابة بنعم. ولذلك لما قال الصحابة رضوان الله عليهم: كيف تأذن البكر؟ قال: سكوتها أو صماتها إذنها. أما الثيب حتى تستأمر، أي تستر أمرها لولي أمرها بأن يعقد نكاحها. فإلزام الفتاة أو التحجير عليها بأن لا تتزوج إلا من يريد المتحجر أو الحاجر، هذا عدوان وظلم. ولا شك أن المهم في الزوجة وفي الزوج أمر الدين، وهناك اعتبارات معلومة لا يتركها الناس. فإذا كانت المرأة لا يباع المال الزهيد من مالها إلا بموافقتها وإذنها، فكيف تلزم بمقارنة من لا تريده مدى الحياة، وهي لا تملك التخلص منه إلا بارتكاب الصعب والذلول والتعرض للإذلال والإهانات وغير ذلك. والواجب على العم وابن العم والقريب أن يراعوا الحقوق، وأن يتقوا الله في التعامل، وأن لا يظلم الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الله جل وعلا وهو أصدق القائلين في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هكذا جاء في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه. فلا يحل العم أن يلزم ابنة أخيه بالزواج من أحد من أبنائه، ولا يجوز لأبنائه أن يطلبوا ذلك. إن رغبت أحدهم وقبلته عن رغبة فالأمر أمرها، وإن رفضته فلا يحل. أما ماذا تصنع هذه؟ نعم فبإمكانها مراجعة المحكمة. اللهم إذا تعذر عليها تحصيل مرادها بالزواج من ترضاه فعليها أن تراجع المحكمة، لكني أنصحها ألا تراجع المحكمة إذا كان متقدم لها لا يحمل الصفات التي تطلب لمثلها في مثله. فإن النساء قد يعجبها شخص وترى أسرتها وقبيلتها أن الاقتران به مؤثر على القبيلة. هذه الأمور ينبغي أن تراعيها الفتاة والفتاة إذا كانوا في وضع يخضع لمثل هذه العادات، بما يترتب على مخالفته من فتن وتعرض لشرور وأخطار وإحراج للسلطة وغيرها. أما إذا كان الأمر خلاف ذلك ولا تخشى فتن ولا يخشى إقدام على قتل ونحوه، فينبغي أن يحصر موضوع الكفاءة في الدين، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لا زال بعض الناس يعيش في تقاليد معينة، فابنة العم لا بد أن تأخذ ابن عمها ولا تخرج عن أبناء العمومة أو عن الأقارب إذا وسعوا المدار بعض الشيء، لعل لكم كلمة شيخ صالح. لا شك أنه لا يجوز ظلم الفتاة ولا يصح إلزامها، لكن لا يجوز إلزامها بشخص بعينه أو بأن لا تتعدى هؤلاء الأشخاص أبناء هذا الرجل، لا يجوز ذلك، لأنها كما أن ابن العم لا يرغم على الزواج من ابنة عمه، ولا يقال لا لا تتزوج، ها هم أبناء العمومة يتزوجون من قبائل أخرى ومن بلاد أخرى، ومع ذلك لا تطلب بنات العم الحجر عليهم أن لا يتزوجوا إلا بهم. ومن العدل والإنصاف أن يعامل الإنسان ويرضى بمعاملة الآخرين بما يحب أن يتعامل به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قد يتسبب بعض الأقارب في عنوسة كثير من البنات شيخ صالح، لعل لكم كمان. هذا من الظلم والعدوان والتعدي بحدود الله، وهو الذي أشرت إلى التحجير أنه لا يجوز. طيب. فإن التحجير على النساء هذه من العادات الجاهلية التي بقيت لها بقايا عند كثير من الناس البعيدين عن المعرفة والعلم الشرعي وبواعث الأعمال الصالحة بناء على الإيمان الصحيح. ولهذا أمثال هؤلاء الذين يحجرون على البنت يجب أن يرفع أمرهم إلى السلطة، فإن السلطة لا تأذن ولا تقبل من أي شخص أو مجموعة أن يحجروا على فتاة. لا شك أن هناك اعتبارات يتعامل معها، فإذا لم تكن هذه الاعتبارات مفسدة للبلاد، مفسدة للأسر، وإنما هي موروثة واعتاد الناس الأخذ بها ولم يترتب عليها منكر، فلا حرج من عادات لا ترتب منكرا. أما إذا رتبت فسادا ومنكرا وإخلالا وظلما فلا يحل التعامل معها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يحلو لبعض الناس شيخ صالح أن يتحدثوا عن حقوق المرأة بينما تلاحظ أن كثيرا من النساء يقعن في الظلم في مكان أو آخر، فهذه يؤخذ راتبها رغما عنها، وهذه يحجر عليها فلا تتزوج إلا من فلان، لعل لكم كلمة نختم بها هذا الموضوع شيخ صالح. أما حقوق المرأة فلا توجد موفرة معتبرة كاملة الاعتبار إلا في الإسلام، فمهما قيل عن حقوق المرأة ومهما عقدت المؤتمرات فإنما تلك لأجل إهدار حقوق المرأة ووضعها مبتذلة بين أيدي سباع الرجال. أما ما يتعلق بأخذ الوالد لمرتبات ابنه ابنته ومنعها من الزواج ليقبض الراتب، فهذا غير جائز. أما منعها من الزواج لأجل ترغم على الزواج من شخص آخر فهذا غير جائز، لكن لا يجوز لها هي أن ترفض كل من جاء لتعلقها بشخص بعينه. طيب. ثم إن طاعة الوالدين والرضا بما يقدمانه لها من نص، وقبول الزوج الذي يرضيانه يعتبر من البر. فإذا كان الرجل إذا أمره والده بطلاق زوجته يؤمر بطاعته ويعتبر ذلك من البر، فالفتاة إذا خطبها خاطب ألا يقال إن قبوله إذا كان والدها ووالدتها قد قبلا يعتبر من البر؟ لا شك أن التعلم والتعليم جاء بخير كثير، ولكنه جاء بمشاكل عديدة. كانت الفتاة لا تخرج عن طاعة أمها وأبيها، ولا ترضى إلا بما يرضيانه لها، وما كان غاشيا لها في عامة الأمور، ولكنها لما تعلمت ورأت أنها اطلعت وقرأت واختلطت بما اختلطت به من معلمات وطالبات، وسمعت عما يقال عن الحرية وحقوق المرأة ومدى صلاحيتها لممارسة حقوقها، ومن ذلك اختيار الزوج، جرح بها فكرها وتجاوز في بعض المواقع الحدود. ولا شك أن الأمة والأب أنصح الناس للفتاة، وإذا وجد هفوة مطيتها الطمع أو مطيتها أعراف القبيلة فالنادر لا حكم له. ينبغي للأب والأم أن يكون قوي التأثير على الفتاة، وينبغي للفتاة أيضا أن تعرف حق الأم والأب ومدى نصحهما لها ومدى حسن اختيارهما. فإن صغر السن ليست لديه النظرة البعيدة كما للأم والأب، فإن الأم والأب بتجاربهما للحياة ومعرفتها لكثير من الأمور أعرفوا بمصالح ابنتهما من ابنتهما التي تجربتها في الحياة قليلة. وإذا وجد كما قلت بعض النشاز عند بعض الناس فالحكم إنما هو للأعم الأغلب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مجموعة من أبناء السودان. الأول المستمع عبد العزيز محمد عبد الله يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس حجابا أبيضا خالصا إذا كان موافقا للشروط الشرعية؟ اللباس، لباس المرأة ولباس الرجل لا يشترط له لون معين في كل بلاد، فإذا اعتاد الناس في بلد ما أن تلبس النساء اللباس المزركش فهذا لبس النساء في ذلك البلد. وإذا كانت العادة أن تلبس النساء ألبسة بيضاء إلا أنها تختلف شكلا وضعا ومنظرا ومظهرا عن لباس الرجال فلا حرج. المحرم أن تلبس المرأة لبسة الرجل، وأن تمشي المرأة مشية الرجل، أي أنها منهية أن تتشبه بالرجل. فإذا لبست الحجاب بغطاء أبيض وتقيدت بمقتضيات الحجاب الشرعي بأن حجبت كل ما يفتن الرجال فلا حرج إذا لم تخرج على تقاليد واعتياد بلدها وما هو مألوف في بلدها للنساء، لا حرج أن تلبس حجابا أبيض أو أخضر أو أزرق أو غير ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع هشام محمد عبد الله يسأل عن حكم من يعطي بضاعته المعدة للبيع لشخص ثم يعطيه نسبة مئوية من الأرباح، وما حكم من يقوم بدور الوسيط بين بائع ومشتري فإذا تم البيع يأخذ أجرة منهما على ما فعل؟ من أعطى ماله لشخص يبيعه وقال له هذا الثمن المال ولك نصفة كذا من الربح، وقبل البائع فلا حرج، قبل السمسار فلا حرج في ذلك إذا لم يوجد غرر ولا غش، فالناس على ما يتفقون عليه ما لم يتفقوا على محرم. كذلك إذا قام الوسيط بين البائع والمشتري بعرض البضاعة أو التجارة، أو قام بالعلاقة بينهما حتى يتم البيع، فلا حرج في ذلك ما لم يرتكب أمرا ممنوعا، أي ما لم يكن البائع حاضرا يبيع لباد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. جزاكم الله خيرا. أم هشام تسأل: هل يجوز للعالم أن يحرم على الناس شيئا حلالا إذا خاف عليهم من الوقوع في الحرام؟ الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، فليس لأحد أن يحرم الحلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يحل ما كان حراما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استقرت الأحكام وتبينت الأحكام وتبين الحلال من الحرام. وإنما إذا اشتبهت الأمور والتبست فقد فصل في ذلك وفصل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالعالم ليس من حقه أن يحرم الحلال، لكن من حقه أن يقول إن هذا المباح أخشى أن تزل قدمك فيه منه إلى غيره، فلو تركت هذا الأمر المباح اتقاء لما يخشى لكان حسنا، أما أن يحرم ويحلل فليس الأمر إليه، وإنما الحرام ما حرمه الله ورسوله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سد الذرائع كيف يكون شيخ صالح؟ سد الذرائع، نعم نعم، الأمر الذي يفضي إلى شر يمنع منه، لكن ليس سد الذرائع أن يحرم الحلال، وليس من سد الذرائع أن يباح الحرام، إنما سد الذرائع الأمر الذي لا يظهر أنه حلال وحكمه واضح فيخشى أن يفضي إلى أمر محرم يمنع منه، ما دام يحتمل أن يفضي إلى أمر محرم، فإن سد الذرائع ودرء المفاسد نعم أمر مقرر في شريعة الإسلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المعز لدين الله محمد يسأل ويقول: أنا أصلي صلواتي كلها في المسجد والحمد لله، ولكني في بعض الأحيان أشم من الذي بجواري رائحة السجائر أو الثوم أو البصل وغير ذلك مما يجعلني أصلي بغير خشوع، بل في بعض الأحيان أشعر بضيق شديد جدا لا يوصف، فهل إذا شعرت بهذا الضيق أقطع صلاتي، أو هل يجوز لي أن أتحول إلى الصف الخلفي، أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. الأولى أن تغالب نفسك، لأن الصف الأول أفضل من الصف الثاني، لكن إذا خشيت ألا تتمكن من الخشوع وتدبر ما أنت فيه من موقف وتأمل ما تقرأه من الآيات، وشعرت بأنك في موضع مرتبك، جاز لك أن تتحول. ولا شك أن الواجب على المصلي أن يهتم بتجنب ما من شأنه أن يؤذي الملائكة والمصلين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى آكل البصل والثوم أن يقرب المسجد، لا لأن ذلك رخصة له، وإنما لأن ذلك عقاب له، فيرون أن من منع من الصلاة في المسجد قد عوقب العقوبة الشديدة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك نهى من أكل الثوم والبصل أن يأتي إلى المسجد، لأنه إذا نهي شعر بعظيم الخسارة التي حلت به، وخاف العقوبة التي ترتب على هذه الخسارة، نسأل الله العافية. فعلى كل من كان مبتلا في بعض هذه الأمور السيئة الرائحة كشرب الدخان أن يتعاهد نفسه بقدر المستطاع من النظافة وتنقية الفم والأسنان، وإذا أمكن أن يشم طيبا، وأولى من ذلك كله أن يتجنب هذا العمل المشروب. فإذا كان البصل والكراث والثوم مع ما فيه من منافع ينهى عنهما عند قربان الصلاة، فكيف بأمور لا نفع فيها وإنما هي ضرر محض، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم يا جيم، يسأل ويقول: قريبتي تعبل السحر كما يقول وتذهب إلى الدجالين، أو أنها مستمعة وتقول عن نفسها: وأنا فتاة في العشرين من عمري وقد أصابتني بهذا السحر مما سبب لي ضررا في صحتي وحياتي، وهي لا تورع أن تعود إلى هذا السحر، فكيف يكون التصرف جزاكم الله خيرا علما بأني أقاطعها ولا أزورها؟ أولا لابد أن نعرف أن السحر من أخبث الأعمال، وأن الله جل وعلا ذكر أنه كفر، فإنه لما ذكر جل وعلا سليمان وما رمته اليهود به من السحر قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي أن السحر ما أنزل على الملكين. وذكر هاروت وماروت وأنه ما يعلمان أحدا حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر وشر وبلاء، يفرق بين المرأة وزوجها، ويصاب الإنسان بسبب هذا السحر بآلام وقلق واضطراب عقل، وربما ترتب على ذلك أمراض استعصت على المعالج. وتجنب هؤلاء والحذر منهم والابتعاد عن مجالستهم وزيارتهم أو استزارتهم من الحزن، وهو قربة وطاعة لله جل وعلا. ولا شك أن هذا الشر إنما يكثر ويتكاثر عندما يضعف الإيمان ويقل فتنتشر معلومات علوم الشيطان، وتقل معارف الخير وبركة والهدي النبوي والنور الإلهي. عند ذلك يجد هذا العلم السيء الخبيث سلطانا إلى الناس وطريقا يفسدون ويفسدون، لأن السحر لا يتحقق إلا بطاعة الشيطان، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم بشير تسأل وتقول: في بعض الأحيان نخلط شمع العسل مع الزيت ونمسح به الشعر والأرجل، فهل يكون ذلك عازلا للوضوء ويبطل الوضوء جزاكم الله خيرا؟ مجرد الأذهان لا تبطل تمنع الماء، لكن إذا كان هذا الشمع من شأنه أن يكون طبقة على الجلد فيزل الماء من فوق هذه الطبقة فإنه يكون مانعا لوصول الماء إلى البشرة. أما إذا كان اختلاط هذا الشمع مع هذا الزيت يحول هذا الشمع إلى مادة دهنية فقط ولا يتكون طبقة تكون منه طبقة عازلة، فلا حرج إن شاء الله. لم أعرف هذا الشيء عن كثب ورؤية، وإنما عن هذا السماع، فأترك تصوره لمن بعث بسؤاله، وهو الذي يوضح أمره لنفسه، فإن عزل الماء ولم يبلغ الجلد لا تصح الطهارة، وإن لم يعزل فالطهارة صحيحة، فإن مجرد وهم جلد. بالأدهان المختلفة كالسم ودهن الشحم ونحوه لا شك أن الماء لا يستقر على البشرة، لكنه يغمرها ويمر فوقها، والله أعلم.